بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام لله، ما بعد. كتاب الأربعين النووية، الإمام النووي رحمه الله، بش مبارك كتاب، شال الشيء حديث كتاب ملك أي حديث بيكون مهم إن رواد الدين الإسلام ورد دار مدار إن بيكون طلاقي حال مسلمان طب دين دنيا أخذ بيكون متعلق حديث اختصار مدار ما نشي بكتب حديث كل إنه دين يتقرنسا إن عمل قرنسا حالك بشي زود الحديث توي علماء كل كتابة بشي قبول فرمية إن شاء الله بإذن الله جلوتي كتابة درس شروعه فوالي درسوه ديكي إخلاص متعلق إخلاص متعلق عبادة الله والخالصا قرون أمنية حاصل قرون هنا كم بنا حمد الله هر خام هر خاتم مزل توي الحادث أني دي حادثي قوي ديكي عن أمير المؤمنين عمر بن أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبو حفص عمر بن الخطاب الله عنه بكل سنة أمير المؤمنين تاني فرمت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فرمى يديه في النداء إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى خارهم بكلون زيدون خمسي مسلمان إن بكلون نية الوضع المدار إن بكل نية الوضع الله الخاصي أودي وإنما لكل امرئ ما نوى الله بنده يذكر نية قجة زين لن يتججى زين يتججى يام فاي بدل زين لن يت إن الله الله خاصي إن الله زين كي الله واسطه زود كجده ولا إخلاص إن يتزودي خن كهان كجده ولا سواب الله ولي الله فاي بالله يام كقوله بدي أزود خن الدنيا وغيره كم مقصود زودي فماتي أزود ولا كقول نو الله يه كقول نو بدي بخاميان هذا لا بيشكون شيء أربعين الكل خن كم بالا هم قل لي الله واسطه قرون لله في الله سواب الله جنة خير الله دنيا هنا مقصود نو دنيا هنا مقصود تاجي لفواتي بالغزاب بقوي إن الله الله يرى شريك وإذا بقوي عبارة مدى يبا يديك شرك نية طيبا خزونة اللي شريك وإذا بقوي يبا يديك شرك خفي لكي شريك طيبا يديك الشرك الخفي النبي صلى الله عليه وسلم بشي دوري تجلى طول بشي دوري النبي صلى الله عليه وسلم الله خوشيار خونا كم بالا هم قولي الله واسي قدون خونا الدنيا خوزدون تقون الله يتمطى الله الله قدود ديان ديكون فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله زيني كي خونا قم انشي هجر قجي مدن شرف ركا النبي صلى الله عليه وسلم قدي إلى الله الله ركا ورسوله رسوله ركا كلا يتمت على مدن شرف ركا هجر قجي مكتو كلا مكشر ما بشي دوك فاتو كافر كل بشي عزيز قجي خدا معنشی زد الله الله الله ده الله رسول الله جد کرد ولی خدا فایده توی الله رسولی معنشی برای جد قبول او الله ده الله رسول دیگه که الله اخلاص کرد یه ده الله ولی و من که انتجه توی دنیا از زنی که دنیا الله جد کرد جد ولی خونه کن دنیا مقصود فای بالله فرش او گفت خامه بالله شانتی فای بالله دنیا فای بالله خدا یسیبوها تن نصیب متعجب دولی الله تریان دیبو مگه سواف نفای بو دنیا فای بو داخل نفای بو أو امرأة ينكحها يا تكما يفعل بها وتجي دولة ما أنت تعطي تهجر قلت تجي الله لكن تعطني وتما بها قلت خذ فهجرت إلى ما هجر إلي ما نشبه هجر زكني تجيك بعض رياء ما خذ خذ قم ما نشبه له ودنا شو المهجر قلت جدة قم ما يفعل بها قلت قلت نيته ولي حتى لو نبي سنة حد سيبه خويا مقر إن الله ما نشبه سواف ما فيبو تي يتم مدة مدنا شو تفهم مدة هجر قلت نفرض الشرك الله كافر كل مكشر ما بشي صلاتي یا یو د دې زو د خونو مسلمان کافر د شمه اسدولې د کفر دولې ایمان بسنه وړ دولې دنیا آرام فلود ده ایمان بسنه وړ جان بسنه وړ مانشي وخت مسلمان د شمه ده خونه کې مسلمان د شمه ده هجر کو نه فرض دي بوګي مدنه شو بولې زو نو کله مدنه شو زپتې نه کی مانشي هجر کو تایید مکافات وي بعد نبی صلی الله علیه و آله هجرت بعد الفتح ولكن جهاد نونیه خود مکه فتح وی بعد مدنه کی هجرت نہیں ولكن کی اسد جهاد د نیت کہ اللہ مکہ شدی بود دار ایمان بونی کی مسلمان دیش بونی کی ہتی جو کلا غدا بدل یہ تو یہ رسند دے بدل کری بدل مسلمان دیش ہو گئی اتلا مسلمان دیش تو مسلمان دیش میں جو کو نہ ضرورت نو کہ بکن مسلمان دیش رہ بدل کری بدل الا جدی کافر دیش تو جدی مسلمان دیش مدد جدی جو غدا فر دولے عبادت باسب اللہ دین باسب اللہ جان باسب اللہ یعنی کم فرض ات اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ خود بری انا بری من مسلمین یعيش بین ظهران المشرکین لا ترى انا راهم اخذ مسلمان وبطو بشی دوره خانه زیبنی کافر دشمتاگه അത് കാക്കുന്നത് ഓനിലിട്ടത് ഓൺലിയത് ഓൻസോ അതായത് ജിനിസോനെ എസ് ഒന്ന് ഓനസുന്നതൊക്കെ ലോപതിക്കും കൊത്ത് যদি মুসলমান কলে কাকর দশমন ইমান বাসে না বাদর ইল্লা ইবাদত বাসে না বাদর ফাইন সুন্নত দিন বাসে না বাদর খান মাল বাসে না বাদর আল্লাহু আলাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।